العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، طلبة العلم في دورة مسجد ركبة بن غزوان التي يقوم عليها الإخوة أخي فضل الشيخ محمد الدكتور محمد بن هادي المدخلي وأخي فضل الشيخ رياض البراك، وهي دورة مباركة، ويؤسفني أن لم أشارك مباشرة، لكن أود أن أشارك إخوتي عن طريق الهاتف. نبدأ على بركة الله في حاجة من أبي داود. حفظك الله يا شيخ. يقول المصنف رحمه الله، وهو الإمام أبي بكر بن عبد الله بن أبي داود، الإمام أبو بكر بن عبد الله بن أبي داود السجستياني، قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان التي افتتح بهما الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى بدأ بالأمر بالتمسك بحبل الله المتين، ويشمل ذلك الإسلام كله، كما قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال ابن عباس في تفسير الآية الكريمة: واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو الإسلام. وقال بعض المفسرين: القرآن، ولا تعارض، فالقرآن هو أساس الإسلام، القرآن مع السنة هو أساس الإسلام، وهما وحي من الله تبارك وتعالى، فالقرآن وحي والسنة وحي. قال الله جل وعلا: إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولما أمر بالتمسك بحبل الله المتين وصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم، لما أمر بذلك أردف ذلك بذكر التحذير مما يضاد هذا الاعتصام وهذا التمسك، إذ أنه لا ولاء إلا ببراء. فمن ادعى أنه متمسك بالكتاب والسنة فلا بد أن يحذر مما يضاد ذلك وهي البدع. ولذلك مباشرة بعد أن أمر بالاعتصام بالكتاب والسنة حذر مما يضاد ذلك وهي البدع. والبدع جمع بدعة، والبدعة في اللغة الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح عرفها بعض السلف بأنها ما خالف الكتاب والسنة من قول أو عمل أو اعتقاد. وهناك تعريف جامع ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وهو أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة أي سنة متبعة، بغض النظر عن حكم هذه السنة المتبعة. مخترعة أي لم يسبق لها نظير في الدين. شر ما يعلمه لهم. فالحذر الحذر من البدع، وسيأتي لها مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. ثم أوضح ذلك الإجمال المتقدم في البيت الأول بأن فصل في البيت الثاني، فحث على التمسك بكتاب الله القرآن الكريم وبسنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإنه طريق الهدى وطريق الفلاح والنجاح وطريق السعادة في الدارين. فمن تمسك بالكتاب والسنة نجا، ومن حاد عن ذلك هلك، ومن ابتغى العلم من غيرهما خسر الدنيا والآخرة. ثم قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه الأبيات الثلاثة تتعلق بالقرآن الكريم، حيث نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى وجوب اعتقاد أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق. وكلام الله الحقيقي الذي تكلم به على الحقيقة، لأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فالكلام قديم النوع حادث الأفراد، بمعنى أن الكلام صفة له لازمة بلا ابتداء وبلا انتهاء. وأما أفراد الكلام ونوعه فإنه قد تكلم في أوقات يعلمها سبحانه وتعالى، كلم موسى تكليما في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما أوصي به، وكلم آدم عليه السلام حيث إنه نبي مكلم، وهكذا. ويكلم أهل الجنة ويخاطبهم بقوله سلام قولا من رب رحيم، وغير ذلك من الأدلة على ذلك. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على ثلاثة أمور: الأمر الأول التنبيه على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق ثمانية أمور يسجلوها جيدا وعوها. الأمر الأول الإيمان بأنه كلام الله المنزل الذي تكلم فيه حقيقة. الأمر الثاني أن لفظه ومعناه كلام الله، وفي هذا رد على من زعم أنه الكلام النفسي. الإيمان بأنه كلام الله لفظه ومعناه. ثالثا الإيمان بأنه تكلم به بحرف وصوت، تكلم به بحرف وصوت. الإيمان بأنه تكلم به بحرف وصوت، وبدليل قول الله تعالى حتى يسمع كلام الله، وأن الله هو التقييد بحرف وصوت، لأن هناك من أنكر أن يكون لله حرفا وصوتا. وقد رد السجري رحمه الله في رسالته لأهل الثغر على من أنكر الحرف والصوت. الأمر الرابع الإيمان نعم يا شيخ. أقول إن هناك خطأ في بعض أسانيد القراء حتى في القراءات المتواترة، وهذا السند وهذا الخطأ ليس خطأ من جهة ثبوت القراءة، وإنما هو خطأ عقدي في آخر السند. طيب تقرأ عليهم السؤال ويشوفوا فيما بعد ولا نسمع الجواب الآن؟ نجعل سؤال ونعطيهم جائزة عليه. خلاص يعني إذا تطرحوا فيما بعد. نعم آخر الجلسة نأخذ الجواب ونعرض عليك والفائز نعطيه جائزة. طيب حضرتك الأمر الخامس أنه كتاب الله المنزل غير مخلوق، ولماذا احتجنا إلى كلمة غير مخلوق؟ لما تكلم المعتزلة والجهمية قبلهم وتبعهم الأشاعرة والماتريدية بطريق ملكوي، فاضطر السلف إلى إضافة غير مخلوق، أنه كتاب الله المنزل غير مخلوق. الأمر الثالث أن القرآن أن الكلام أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، المتلو بالألسن هو كلام الله. الأمر الثالث أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. والأمر السابع أو الثامن في العدد أنا أن القرآن المكتوب في المصحف هو كلام الله. هذه مسألة. المسألة الثانية رد الشيخ على الواقفية وبين أن الواقفية هم صنف من الجهمية، والواقفية هم الذين يقولون نسكت لا نقول مخلوقا ولا نقول غير مخلوق، نقول القرآن وكفى نؤمن به وكفى. طيب هؤلاء الواقفية من شر المعطلة لأنهم جهمية ولا شك، وكأن كلام الله في ألغاز وأحاد لا يفهم. أين يذهب هؤلاء الواقفة عن قول الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله؟ أين يذهبون عن قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما؟ أين يذهبون عن الآيات والأحاديث التي تدل على أن القرآن كلام الله؟ الواقفية من شر المعطلة والجهمية، فيجب أن يحذر منهم. ولو ادعوا الورع في هذا التوقف فإن هذا ليس ورعا وإنما هو التعطيل بعينه، فهم صنف من المعطلة ولا يقلون شرا عن من؟ عن الجهمية. الأمر الثالث حذر المصنف رحمه الله من اللفظية، واللفظية هم القائلون بأن لفظي في القرآن مخلوق، بأن لفظي في القرآن مخلوق، فهذا باطل لأنه يحتمل أمرين، أحدهما باطل والآخر يمكن أن يكون صحيحا. فإذا قصد بقول لفظي بالقرآن مخلوق أن هذا الملفوظ مخلوق فهذا باطل، وهو مذهب الجهمية بعينه. وإذا قصد وقد يكون بعيدا لا سيما إن صدر من أحد المتكلمين والمعطلة، إن قال أنا أقصد حركة اللسان وحركة الشفتين وما إلى ذلك، هذه مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق، قد يكون معنى صحيحا، ولكن إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. الواجب أن يقولوا بقول السلف القرآن كلام الله المنزل بطل الاستدلال. صلى الله عليه. ثم قال المصنف: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح تعالى المسبح المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثلما قد قال في ذاك تنجح. وقد هذه الأبيات تتعلق بمسألة الروي، وإن كان أدخل فيها أنه لا لم يلد ولا يولد، وهذا أمر معروف. يتجلى الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة فيرونه رؤية حقيقية لا شك فيها. وقد أجمع أهل السنة على ذلك، ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وقد خالف في هذا أربع طوائف، قال في هذا أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كلهم أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى. دليل الأدلة من الكتاب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والاستدلال بثلاثة وجوه: الوجه الأول تعبيره بالنظر وإضافته للوجه الذي هو محل النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإضافة النظر إلى الوجه دليل أن المقصود بذلك النظر الحقيقي، وأن المؤمنين ينظرون إلى ربهم نظرا حقيقيا. الوجه الثاني من وجه الاستدلال تعديته بإلى، ونظر إذا عديت بإلى تفيد النظر بالعين، وإذا عديت بفي تفيد التفكر والاعتبار، وإذا كانت متعدية بنفسها تفيد الإمهال والانتظار. والوجه الثالث خلو الآية من قرينة تصرف الكلام عن النظر الحقيقي إلى معنى آخر. من الأدلة أيضا من القرآن، وسنكتفي بدليلين، قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة كما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي المؤمنين بعد أن يدخل، إذا دخل أهل الجنة في الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا لن تخلل، إن لكم موعدا سوف ننجزكموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: إن لكم موعدا سننجزكم. فيتجلى لهم الله تبارك وتعالى فينظرون إليه، فيكشف الحجاب وينظرون إليه. وهذا هو أسعد وقت جعل الله إياكم ممن ينظر إلى وجهه الكريم. بالنسبة للآية الآيتين. من الحديث حديث متواترة أشار المصنف بأنها رويت عن الثقات، ومن ذا ما ذكر من أولئك ما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي، وثبت عن أبي هريرة وعن أنس وعن غيرهم، حيث روى ذلك أكثر من 30 صحابيا. فالرؤية حديث الرؤية من الأحاديث المتواترة لفظا أو معنى يا شباب، المتواترة تواترا معنويا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على تحقق الرؤية للمؤمنين في الجنة، وأنه أعظم نعيم ينالونه في تلك المواقف. ولذلك من المسائل التي اشتهر أهل السنة بالإجماع عليها وإن خالف فيها تلك الطوائف التي أشرت إلى بعضها. وهذا أمر متواتر ولا يمكن إنكاره ولا الحث عنه. أعد الأبيات الأخيرة. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. قلنا قد ينكر الجهمي قلنا أربع طوائف ذكرناها لكم، والحديث المصرح هو حديث جرير بن عبد الله وغيره من الأحاديث التي فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مقال محمد يعني الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله وغيره من الصحابة وغيرهم يكون على 30 صحابيا. ثم قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في قد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي ينكر صفة اليدين لله جل وعلا وكلتا يديه يمين. وصفة اليدين لله جل وعلا ثبتت أيضا بالقرآن والسنة والإجماع، فمن القرآن قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم. وقد دلت الآية الأولى على أنهما يدين بل يداه مبسوطتان تليقان بجلاله وعظمته. وفي الحديث في احتجاج موسى على آدم عليه السلام أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الثابتة، وقد أجمع أهل السنة على ذلك. ولا يمكن أن تكون اليد بمعنى القدرة أو النعمة، وإنه يوجه إلى هؤلاء سؤالا هل معنى ذلك أنهما قدرتان أو نعمتان؟ عندها لا يجدون جوابا، سواء الذين الأول بالقدرة أو الذين أولوا بماذا؟ بالنعمة. وقد يرد إشكال كيف عبر مرة بالجمع ومرة بالإفراد ومرة بالتثنية. بالجمع كما قال تعالى مما عملت أيدينا، والتثنية فاليداء مبسوطتان والمفرد يد الله فوق أيديهم. والجواب أن هذا سائغ في اللغة العربية، فاليد المقصود جنس اليد بغض النظر عن العدد في قوله يد الله فوق أيديه، والتثنية نص فاليده مبسوطتان نص فلا تحتاج إلى كلام. وأما الجمع فإن الجمع قد يطلق على المثنى، ويدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما، وهما قلبان وقد جمعهما، فالجمع يطلق على المثنى لغة. وهذا أمر سائغ، ومسألة اليد مسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، أحسن الله عليك. ثم قال المصنف وقد ينكر الجهمي أيضا. نعم، وقل طيب لنوخر الإخوة. طيب في بس أسئلة، يمكن 5 أسئلة ممكن. طيب تفضل. أعيد السؤال الأول أنا أعيده ولا؟ إيه تريد الجواب؟ إيه لكن أنا الجواب تفضل. نعم، وين الجواب؟ من الذي يجيب؟ ها؟ السؤال ما فهمناه. هناك خطأ في إسناد بعض القراءات عقدي. هكذا في أسانيدي القراءات خطأ عقدي في بعضها وليس كلها. وين؟ هنا؟ يتعلق بكلام الرب سبحانه. هذا تفضل تعال. تعال اسمع الشيخ ما هو الجواب؟ الجواب انه في اخر الجواب يا شيخ انه في اخر السند يقول هذا اخذ من اللوح المحفوظ. احسن عن مالك مثلا عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ. احسن هذا تعطي جائزة يا شيخ رياض. ابشر يا شيخ. اذا النسبة الى اللوح المحفوظ خطأ، واذا في بعض الاسانيد عن جبريل عن الله وهذا حق، والخطأ في نسبته الى اللوح المحفوظ، وهم قالوا ذلك بناء على انه القرآن المتلفظ به ليس كلام الله وانما كلام الله والكلام النفسي، وهذا مبني على عقيدة الاشاعرة من ان الله لم يتكلم بالقرآن حقيقة وانما هو عبارة عن كلام الله. فقالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ لئلا يقول عن الله مباشرة، وهذا ليس خطأ في السند من حيث الثبوت، وإنما هو خطأ عقديم في نهاية السند يجب أن ينبه وأن يتنبه له. جميل أحسنت. طيب أحسن الله عليك يا شيخ. هنا بعض الأسئلة نأتي بها. طبعا. شكر الله لكم. ما صحة ما ينسب إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنتظر المزيد، فيقولون إن النظر قد يعد بإلى فيفيد الانتظار. وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنتظر المزيد. أنا لا أذكر البيت من حيث الثبوت، لا أستطيع الآن الثبوت نسبته إلى حسان أو غيره، لكن المعنى ما عليه غبار يا شيخ، يعني هو يشير إلى أن أهل بدر وغيره من المؤمنين سينظرون إلى ربهم بغض النظر عن الوقت، فهذا لا يفيد الانتظار وإنما يفيد النظر إلى وجه الله الكريم، ولعله اقتباس من الآية فيما يظهر لي. أحسن الله إليك. سؤال يسأل فيقول هل أحاديث رؤية الله عز وجل في الجنة متواترة أم أنها من أحاديث الآحاد؟ أبدا، أنا ذكرت في ثنايا كلامي أنها متواترة تواترا لفظيا معنويا، رويت عن أكثر من 30 صحابيا، وتواترها لا إشكال فيه بين أهل العلم. أحسن الله عليك. ورد في كلام الناظم قال نعم. كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، كلمة أسجحوا أي أتباع لجهم، ما معنى كلمة أسجح؟ لعل أسجحنا نراجع إن شاء الله في معاد من اللغة ونخبركم غدا إن شاء الله. بارك الله فيك. ما معنى التواتر المعنوي؟ أرجع إلى شرح قديم كان مسجل عندكم، أنا أذكر أني شرحتها، لكن كلمة أسجح تحتاج إلى نظر. نعم. طيب أحسن الله إليك. ما معنى التواتر المعنوي؟ التواتر المعنوي ما رواه جمع عن جمع مثلهم لفظا يحيل العقل والعدل، تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثل السند، ومنه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا متواتر تواترا لفظيا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن المتواتر المعنوي احاديث الحوض يوم القيامه، واحاديث مسح الخفين، واحاديث الرؤيا، وكثير غيرها من الاحاديث. احسن الله اليك. هل الادله على اثبات الامور العقديه الكتاب والسنه فقط، والاستدلال بالاجماع من باب الاستئناس، فلا تكون المسائل العقديه تعتمد على الاجماع كما في المسائل الفقهيه؟ اولا الكتاب والسنه كافيان قبل كل شيء، وانما يذكر الاجماع لامرين، الامر الاول كما اشرت منذ السؤال للاستئناس، والامر المهم لبيان ان الامر لا خلاف فيه بين اهل المنهج الحق وعلى راسهم الصحابه رضوان الله عليهم، لانه قد سياتيك من يقول المساله خلافيه، والبعض من الناس يقول خلاف العقيده خلاف يعني خلاف خائف مثل خلاف الفقه، كما يقول البعض ان الخلاف بيننا وبين الرافضه خلاف فقهي خلاف فقهي، ويقول البعض الخلاف بيننا وبين الخوارج خلاف فقهي، ويقول اخرون الخلاف بيننا وبين الجهميه والمعتزله خلاف فقهي، ويقول اخر خلاف بيننا وبين الشاعره خلاف فقهي، كما قال صاحب الشريط المسمى جده الذي ليس جده فهو الطهارة وبعض أداء الصلاة والمعاملات، هذا قول خطير جدا. فذكر إجماع السلف على ذلك، ولذلك تأمل قلت شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يخلو مكان من ذكر إجماع السلف على هذه المسألة العقدية المعينة. آخر سؤال، هل يكفر من أنكر الرؤية وقال بالخلق للقرآن؟ إجمالا من قال بذلك كفر، يعني ينكر دلالات القرآن الظاهرة الواضحة، وقد أخطأ إما بكفر الجهمية القائلين بخلق القرآن والمنكرين للرؤية. أما إذا أتينا إلى المعين شخص معين فينظر إلى أمور، ولا بد من مراعاة أمرين: قيام الحجة عليه، أو من عبارة أخر وجود شروط وانتفاء وموانع. فلا بد من توافر شروط، ومنها العلم، ومنها عدم الإكراه يعني القدرة على التعبير، ومنها يعني كذلك إقامة الحجة، والموانع الجهل وعدم إقامة الحجة وعدم زوال الشبهة والإكراه الملجئ. فلا بد من مراعاة هذه المسائل في مسألة تفسير معين. أحسن الله عليك. في مسألة وأسجح في لها شرح للفوزان، يقول وقوله وأسجح، الإسجاح هو التساهل، واللين يعني تساهل، وفي بعض النسخ وأسمح من وأسمح أيضا هو مؤيد لهذا المعنى. نعم أنا تذكرته فعلا كما قال شيخنا حفظه الله الشيخ صالح الفوزان، يعني ألين وأسهل، ولا سيما أنه تؤيد رواية وأسمح يعني شريعة الغراء الميسورة القوية الواضحة. ومن شكر الله لك يا شيخ. طيب وفقنا الله وإياكم إلى اللقاء غدا الساعة 11 إن شاء الله. الله يشكر سعيك وجميع الطلاب يشكرونك على هذا. شكر الله لكم. سلام عليكم.